اللهم لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من المسلمين. اللهم لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من المسلمين. لك الحمد يا إلهنا أن أنشأتنا في بلاد المسلمين. زدنا هدى وتقى يا ربنا يا إلهنا واجعلنا من المؤمنين. زدنا هدى وتقى يا ربنا يا إلهنا واجعلنا من المؤمنين. أذقنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين. ارفع درجاتنا من المسلمين إلى المؤمنين بفضلك يا أكرم الأكرمين. علينا رقينا طهرنا كملنا جملنا واجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم صل على زين المشرقين والمغربين يا رب العالمين. اللهم صل على من أذن جبريل في أذنه وبفضلك يا ربنا كان يسمع الآذان من السماء. اللهم صل على من كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام ويرى بالليل كما يرى بالنهار. اللهم صل على من انشق له القمر تكريما. اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى يا ربنا. صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. استرضيك يا ربنا فصل على محمد وآله وأرضنا وارض عنا يا الله. أرضنا وارض عنا يا الله. أرضنا وارض عنا يا الله. رضينا رضينا رضينا رضينا فارض عنا يا الله. رضينا رضينا رضينا فاجعلنا ممن رضيت عنهم يا الله. آمنا بالحبيب النبي ولم نره فأكرمنا برؤيته في المنام يا الله. أسعدنا برؤية رسول الله في المنام يا الله. ثبتنا ثبتنا اشرح صدورنا وأرنا رسول الله في المنام يا الله. يا الله يا الله. بشرنا بأننا من أحبابك وأرنا رسول الله في المنام يا الله. بشرنا يا ربنا وأعطنا علامة رضا عنا برؤية رسول الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أرنا رسول الله في المنام يا الله، بالله يا ربنا أرنا الحبيب النبي في المنام يا الله، واجعلنا من أحبابه ومن أتباعه في الدنيا يا الله يا الله يا الله يا الله. صل وسلم يا مهيمن على من أنزلت عليه الكتاب المهيمن يا الله. صل وسلم يا حكم يا عدل على خير من حكم وعدل يا الله. صل وسلم يا جامع على المنور بيوتك والجوامع والمجامع يا الله يا الله يا الله يا الله. اجعلنا موصولون بالحبيب النبي بالصلاة عليه يا الله. اجعلنا موصولون بالحبيب النبي بالصلاة عليه يا الله. صل وسلم وبارك على أحمد صلاة كمال وجمال يا الله يا الله يا الله. صلاة تصلح بها أحوالنا، صلاة تقضي بها ديوننا، صلاة تتولى بها أولادنا، صلاة تفرج بها قربنا، صلاة بها تحشرنا بها مع الحبيب النبي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. صلاة وسلاما على حبيبك رسول الله يا الله. اجعلنا من أهل شفاعته يا الله. اجعلنا مخولين منه أن نسقي الناس من الحوض يوم القيامة يا الله. علينا زكينا بالصلاة على رسول الله يا الله. اجعلنا مخولين من الحبيب أن نسقي الناس من الحوض يوم الحساب يا الله يا الله. نشرب من يد الحبيب ونسقي الأحباب من حوض الحبيب يا الله. نشرب من يد الحبيب ونسقي الأحباب من حوض الحبيب يا الله. نشرب من يد الحبيب ونسقي الأحباب من حوض الحبيب يا الله يا الله يا الله يا الله. إنا طامعون في جلالك فاغفر لنا جميع ذنوبنا يا غفار يا الله. يا من سترتها علينا في الدنيا اغفرها لنا يا الله يا الله يا غفار يا الله. اغفر لنا مما جلت أيدينا يا الله، ومما سعينا إليه بالخطايا بأرجلنا يا الله، ومما نقلناه من أفواهنا يا الله يا الله يا الله. اغفر لنا قطيعة الأرحام يا الله، اغفر لنا اكتساب الآثام يا الله، اغفر لنا كل ظلم ظلمناه وكل ظالم صحبناه وكل باطل اتبعناه وكل سر أفشيناه وكل سحت أكلناه، كل سر أفشيناه، كل سحت أكلناه، كل حق كتمناه، كل حق كتمناه، كل ناصح أهناه، كل ناصح أهناه، كل عرض هتكناه، ليس لنا إلا أنت فاغفر لنا يا الله. نتوب إليك، نتوب إليك في مقامنا هذا، فتب علينا يا الله، تب علينا يا الله، تب علينا يا الله، تب علينا يا الله، واقبلنا يا الله، اقبلنا ولا تصدنا ولا تطردنا يا الله، اقبلنا اقبلنا اقبلنا، لا تصدنا لا تطردنا، سامحنا يا الله، سامحنا يا الله، سامحنا يا الله، ليس لنا إلا أنت ربا وحبيبا وقريبا ومجيبا يا الله، يا الله، يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نقبل عليك يا ربنا فأقبل علينا يا الله، اقبل علينا يا الله، اقبل علينا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، بالصلاة على الحبيب النبي أقبل علينا يا الله، بالصلاة على رسول الله أقبل علينا يا الله.